نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله تقرا يا عبد المغني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. صفحة كم يا عبد المغني؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. هذا الحديث أورده المصنف في باب حب النبي صلى الله عليه وسلم، قد مر علينا فيما سبق. هو الحديث ضعيف ومعناه صحيح، بل أحب الله لما يغدوكم به من نعمه. حب الله أجل من ذلك، الله سبحانه وتعالى يحب لذاته، يعني أن يكون في الدنيا شخص من الأشخاص فيه النزاهة وفيه العفة وفيه عدم مشاحة الآخرين، ما قلنا فيه كرم ولا عطاء ولا شيء، لكن فيه صفات حميدة تختص به فقط، لكن لا يري أحد ولا يكلم أحد ولا كذا. تجد الناس يحبونه، والله سبحانه وتعالى فيه الصفات العلى بما فيه الكرم والعطاء والبذل والحلم بما فيه سبحانه وتعالى من الكبرياء والعظمة. فأنت إذا أحببته فقط بما يعطيك من نعم، من نعم الصحة والعافية، هذا نقص المحبة، هذا نقص المحبة. لكن كأن الحديث لو ثبت صح عنه صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن الله عز وجل ذو إفضال عليكم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أو لا يعلمون، وإن الله لذو فضل على الناس. فكونه ذو فضل على الناس فامتن الله بهذا الفضل، دل على أن الإنسان يحب الله سبحانه وتعالى بما أنعم عليه به، لكن يحب أصل فيه يحب لذاته لما فيه من صفات الجلال والكمال، ولما أوجد الناس من عدم، ولما أنعم عليهم بعد يوم القيامة، لما يعذب العاصي حتى تعذب العاصي وكذا، هذا من نعم الله وفضله من باب العدل. فإذا قال أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، لأنها أظهر الصفات عند المخلوقين التي تستوجب المحبة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأحبوني لحب الله، أي طلب من الناس حب الرسول، حبه صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحبون الله عز وجل. سبق فيما تقدم من بعض الأحاديث أن حبه صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ولن يكمل إيمان امرئ حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وأهله ووالده والناس أجمعين، كما مر في الحديث. قلنا معنى حب الله وحب الرسول والمحبة أمر قلبي، يعني به الميل وتبع الإرادة. الإرادة لما إذا أردت أكلا معنى تحب الطعام، وإذا أردت الجهة الفلانية معنى تحب الجهة الفلانية، وإذا أردت المطالعة في كتاب بمعنى أنك تحب الكتاب، لأن المحبة تبع الإرادة والميل. لكن من لوازم ودلائل أعلى دلائل المحبة هي الطاعة. ما يمكن الإنسان يقول يحب إنسان ولا يطيعه، ولا يدعي امرؤ أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطيعه، أو يحب الله عز وجل ويعصيه، لكن قد يحبه ويعصيه لهوى، هذا فيه قلة محبة، يعني فيه قلة إيمان وضعف المحبة. وإلا أصل المحبة عند المؤمن لا تنعدم، لا يقال الإنسان ما يحب الله ورسوله لا يكون هو مؤمن. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات، ويؤمن بالإيمان من أركان الخمس بالأركان الست. إنه قال أنه لا يحب الله ورسوله يزعى مسعي، يعني ما في أحد يخرج من محبة الله ورسوله. لكن تختلف محبة الله ورسوله عند من عند الناس اختلافهم في الطاعات. منهم من يصلي من نجيز على الفرائض نوافل، ومنهم من يقتصر على الفرائض. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم في صحة الحديث: أحب الله لما يغضوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله سبحانه وتعالى، وأحب أهل بيتي لحبه. أهل بيته صلى الله عليه وسلم لا بد من محبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الناس محبتهم في ذلك، كما أن حب العرب واجب، سيأتينا إن شاء الله بيان ذلك. وبغض العرب علامة من النفاق، وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لكن يحب فيهم أهل الطاعة. وأما أهل المعصية والذين لا يستقيمون فيكره منهم جانب المعصية ويحب منهم جانب الطاعة كفساق المؤمنين. فمعنى إذا كان حبهم رضي الله عنهم واجب، فمعنى ذلك لا بد من مواساتهم وجبر خواطرهم وتقديم الهدايا لهم وعدم أذيتهم. أصل الأذية لا تجوز للناس كافة، لكن هم خصوصا لا بد من مراعاة ذلك، وإلا لا يكون الإنسان يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم محبته. واضح هذا المثل الذي الناس تتخذ بهذا، لكن هذا صحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقال ويبين. نعم. قال تركت فيكم في الصحيح البخاري تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي. ترك فيهم أمرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من غادر ترك في الناس أمرين، إن تمسك يعني كتاب الله عز وجل وأهل بيتي. كتاب الله عن التمسك به واتباعه، وأهل بيتي عن الوفاة به، مراعاة فقيرهم، مراعاة المجبور فيهم المكسور فيهم وإلى ذلك، عن هذه الوصايا. فهذا حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك قلنا إن الفقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم يقدمون النسب على السن في تقديم الصلاة، يعني يكون هاشم يقدم على غير الهاشم. نعم، هذا سبق بيناه في المبدع في الفقه. نعم. اقرأ يا عبد المؤمن. وعن عمرو بن عن سالم عن أبي أجعد عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال: لا، إلا إني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري. أنس بن مالك هذا الحديث جليل، بخاري حديث الصحابة فرع عظيم. أنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رجل أنا في مالك حدث. جاء رجل من اسمه لن نذكره ولا يضر جهالته، كما أن معرفته لا تجلس في الحديث. هذا الجليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ الساعة متى تقوم؟ ولم يجبه صلى الله عليه وسلم على سؤاله، لكن حاش عنه، جابه جواب آخر. الجواب الآخر كأنه يدل على أن السؤال الأولى أن يكون كذا لا يكون كذا. فقال: ما أعددت لها؟ كان المفروض السائل أن يقول: يا رسول الله، ما الذي يجب أن أعده للساعة؟ وما الذي ينبغي أن يكون معي عند قيام الساعة أو عند مواجهة الساعة؟ الجواب هذا يدل على أن السؤال كان ينبغي كذلك. هذا يسموه الأسلوب الحكيم، أن المسؤول وجد من السائل أن سؤاله كان الأولى أن يتجه إلى غير ذلك فلا يجب عن السائل. يسألونك عن الأهلة، السؤال كان السؤال لما الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر فلم يجبهم أصلا ذلك السؤال، نزل القرآن بغير ذلك الجواب، بغير جواب ذلك السؤال. قال: هي مواقيت للناس والحج. ما قال لما جاء لأنه كان تعجبه الشمس وتعجبه الأرض، ماذا كذلك؟ أنا يقول: لا يفيدكم هذا الجواب ولا ينفعكم، لكن تسألوا عن الهلال لهذا النوع؟ ما فائدة كذا وكذا وكذا؟ أو ما الحكمة في ذلك؟ ما الذي نستفيد منه؟ فقال: هي مواقيت للناس من الحج، يسألونك ماذا ينفقون، إيش اللي ينفق؟ رطب ولا عنب ولا مال ولا ذهب ولا فضة؟ قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. المفروض أن تسألوا عن الجهة التي تنفق فيها، أما المقدار والكفية أنا لا، ثم حسب جهدي. السؤال أولى أن يسأل لمن يكون الإنفاق أو على من يكون الإنفاق، هذا يسموه إيه؟ الأسلوب الحكيم، أن يتجاوز المسؤول عن إجابة السؤال صراحة إلى من الذي ينبغي أن يكون عليه السؤال. كذلك هنا قال: متى الساعة؟ كان جوابه صلى الله عليه وسلم قال: ما أعددت لها، أجهز نفسك فيها، ما هو الشيء الذي وضعته لتقدمه عند قيام الساعة؟ فقال الأعرابي أو السائل رضي الله عنه: ما أعددت لها من كبير شيء. ماذا كذلك هو؟ قال: ما أعددت لها شيئا، أو ما أعددت لها من كبير شيء، لا من صدق ولا صيام ولا صلاة، ما عندي حاجة. يعني غير الفرض، لما قال كبير شيء دل على أن الشيء المفروض أتى به، لم أعجز لها كبير شيء من صدقة ولا صوم ولا صلاة، ولكن عندي شيء واحد: أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فرح الصحابية فرح جدا، المرء مع من أحب، في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما الذي يدل على في الآخرة؟ السادسة عن الساعة، السادسة عن القيامة، كذلك السادسة عن القيامة. فقال: المرء مع من أحب يوم القيامة. هذه المعية لا تقتضي الاجتماع، لكن قد تقتضي الاقتران في الدخول والمشاهدة والاجتماع، لكن لا يكون فيها المنزلة والرتبة، ليس كذلك. قد جاء زيد والأمير، ليس بطريق زيد مع الأمير برتبة واحدة، لكن قدومهما كان يعني متوافقين. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فانظر يا أخي إلى من تحب في هذه الدنيا، فلا يكون محبتك إلا للصالحين أهل الاستقامة. رأيت الرجل مستقيم ذا عفة وكذا، وإذا رأيت الرجل فيه انحراف مع استقامة فكره فيه ذات الانحراف وحب فيه ذلك الاستقامة. كره الإنسان على الإطلاق هذا لا يكون هو مسلم، هذا لا يجوز. إلا هذا منهج المعتزلة والخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب. لكن المؤمن يحب فيه الطاعة التي فيه ويكره فيه المعصية، والناس درجات. فإذا رأيت الشخص باستقامة ولسانه عف لا يتكلم في الناس ولا يؤذي الناس، وتراه كذلك يحب يساعد الناس ويجمع بين القلوب، هذا محبته واجبة. بل أن الاختلاط به قد ينفعك في الآخرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولا صح أن تحب الفسقة، ولا صح أن تحب الكذا، ولا صح أن تحب الحارقين، ولا يكون جلساءك، لكن كان فيه جوانب طاعة فانتب فيه جوانب الطاعة. بمعنى لا يكون كرهك لهم دائما في دعاء وسخط، لا، ما يكون كذلك. لا بد من نصيحة، ولا بد من مواساة في جانب ما، ولا بد من تأليفه، وإلا يكون حزب الشيطان ويخسرهم المسلمون، فذنبهم على من عمل معهم هذا العمل. اقرأ يا أخي. قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأنت أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي، ولولا إني آتيك فأراك لخشيت أني سأموت. وبكى الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبكاك؟ قال: ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبي، ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك. فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، إلى قوله عليما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. حديث منقطع لأن الشعبي من التابعين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أنت أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي. إن هذا لا بد منه إلا ما كان الإنسان مكتمل إيمانه. ولولا أني آتيك فأراك لخشيت أني سأموت. فبكى فقال ما يبكيك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائك. قال علمت أنك ستموت ونموت وخشيت أن لا أراك في الجنة ترفع مع النبيين ولا نراك. فتحسرت على تلك على ذلك الفراق. قال فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما قال حسن أولئك رفيقا للعنام رفقاء. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لما قال حسن أولئك ترافقون في الجنة. لكن الرتب تختلف. منزلته صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة درجة عالية في الجنة ما بلغ أحد. لكن يراه المؤمنون يستمعون به لا سيما من أحبه وصلى وكان معه في هذا الفضل. الله صلى على عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قد يقولها الإنسان هو لا يشعر وانضى بالصدق. لكن أحيانا يخشى الإنسان أن يدعي ما ليس بنفسه وينقص. وإلا عمر لم يهاجر ثم يطلب من قريش متابعته لأجل القتال والقتل ويخرج في بدر ويضحي. لكنه فداه بنفسه صلى الله عليه وسلم. لكن في المواقف قد تعتري الإنسان مواقف لا يحب الإنسان أن يدعي لنفسه فوق ما لها. إما من باب هضم النفس من باب التواضع أو من باب عدم الادعاء. فقال أنت حب لي من كذا وكذا كل الناس إلا من نفسه. قال لا يا عمر. معنى لم يكتمل الإيمان لم تبلغ درجة الإيمان المطلوب. فتدارك عمر رضي الله عنه لم يقولها مجامل يعني مع ذلك ومن نفسي. قال الآن يا عمر يعني الآن استكملت الإيمان. دل على ذلك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فوق سائر الناس حتى نفس الإنسان. كيف تحب أكثر من نفسك؟ يعني لو سمع الإنسان شتم الرسول يصبر ولا ما يصبر؟ ما يصبر. كذلك لو قال الرسول تعمل كذا أو لا تعمل كذا المفروض أن يعمل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم يفعل ما فعله الرسول وفي القلب وجه الانكسار لا قال هذا ليس بمؤمن. إنما هو تغلب هواه على الطاعة. أما من عمل بالمعصية ويعلم أن الله نهاه عنه والرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عنه وتوعده عليه نسأل الله السلام العافية عملها بقلب ليس فيه انكسار ولا رأفة بل فيه كبر وعناد هذا يخشى عاقبته. غالبا نسأل الله السلام العافية هذا لا أسلم من ذنوب أخر حتى تتراكم إما منافق أو يكون مرتد يموت على كفر. من عمل معصية واستمرأها أتى بها بعناد غير مبالغ فلا متأسف يخشى عليه أن الله يعاقبه بسوءة أخرى بمعصية أخرى. ثم تتراكم عليه المعاصي فإما أن ينقلب إلى نفاق أو إلى رجل. المعاصي هي المعصية، لكن الذي يعمل معصية ومنكسر الخاطر هذا يرجع له الخير. عمل المعصية ومنكسر الخاطر ثم يستغفر ويرجع إلى الله عز وجل، هذا يأمل فيه خير، هذا لا يقال في حقه كذا. نعم يا أخي. لما أتى بها في الطريق الأول أوردها المصنف رحمه الله كعادته في طريق البخاري أنه صحيح في صحيح البخاري. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إن لا يؤمن أحدكم إما أنه أثر الإيمان أو كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. والرواية الأولى التي سبقت وأشرنا إليها من ولده، فقال والده وولده والناس أجمعين. ما يأتي بالناس أجمعين. قلنا المحبة إما أن تكون أثر الإيمان أو كمال الإيمان، والله أعلم ظاهر الحديث أنها كمال الإيمان لمن عمل المعصية، لأن قلنا علامة المحبة زعم ناس العهد الأول أنهم يحبون الله ورسوله، فأراد الله امتحانهم وبيان صدقهم، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فدل على أن الطاعة والاتباع هي علامة المحبة ودلالتها. لأن قال إنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيعه، لا يشرع من عنده ولا يعمل شيء من عنده ولا يبتدع ولا يقول حاجة إلا موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن يكون الرسول أحب إليه من أهله ووالده والناس أجمعين فيكون مؤمنا، وإلا لا يكون مؤمنا. إذا قلنا لا يكون مؤمنا اسمعنا خارج عن الإمام على الإطلاق، يختلف اختلاف الأشخاص. لذلك يقال يروى هذا الحديث عموما في حكم الأشخاص عامة، لكن إذا جاء زيد من الناس وعمل معصية لا يقال له أنت لست مؤمنا، لا ما يقال أنت لست مؤمنا، لكن يقال هذا الحديث من من من من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن محبا له، ولا يؤمن أحد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. نعم يا خبرة. نعم. وعن أبي عمرو الشيباني أخبرني جبلة بن الحارث قال عزمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث معي مع أخي زيدا، قال هو ذا فإن انطلق لم أمنعه، فقال زيد لا والله يا رسول الله لا أختار عليك أحدا أبدا، قال فرأيت رأي رأي أبي أفضل من رأيي. أفضل من رأيه. الهمزة تكون على الألف، الهمزة تكون على الألف لأن كتابات خطأ هنا. يقول جبل بن الحارث أخو زيد أخو أسامة بن زيد أو أخو زيد بن الحارث، أسامة يصير عمه جبل. يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم متأخر بعد أخيه زيد، فقال يا رسول الله ابعث معي زيد عندنا شغل مهمة أرسله معي، قال هو ذا إن أحب يأتي معك فأنا لا أمنعه. لم يقل له صلى الله عليه وسلم اذهب معنا، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن بقاء زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير، يتلقى فيه تعليمات يعلم فيه الوحي يخدم الرسول ما إلى ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معتق ومولى للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، فقال هو معك من يزيك حبيت تأخذ خذ أنا لا أمنعه، فلم يأمره. قال يا هلم يا زيد، قال لا والله لا اختار على رسول الله احدا. قال بعد فترة عرفت ان رأي زيد خيرا من زيد، رأي زيد خيرا من رأيي. الشاهد فيه ان محبته صلى الله عليه وسلم لا يفوقها محبة، فضله على اخيه، فضل زيد النبي صلى الله عليه وسلم على اخيه. نعم. قال الحليم رحمه الله ورفض هذا الباب أن يقف على مذالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل هذا الباب يعني باب من شعب الإيمان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تكون هذه المحبة؟ قال أن تطلع على هذه الأبواب. ما هي الأبواب؟ على مدائح الرسول. ما معنى مدائح الرسول؟ ما هو المدائح اللي يقال عنها الأشعار والقصائد؟ هذا اصطلاح متأخر، يعني به مدائح الرسول أي الأوصاف التي يمتدح بها النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقف على الأوصاف التي بها يمتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى إيه؟ أن يقف الإنسان على هذه الأبواب، منها تنشأ المحبة. اقرأ. وأصل هذا الباب أن يقف على مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حاكم الحاجة له في نفسه ثم على حسن آثاره في الله عز وجل، وما يجب له من الحق على أمته شرعا وعادة، فمن أحاط بذلك وسلم عقله علم أنه أحق بالمحبة من الوالد الفاضل في نفسه، البر الشفيق على ولده، ومن المعلم الفصيح في نفسه، المقبل على التعلم، المجتهد في التخريج. ومدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها شرف أصله وطهارة مولده، ومنها أسماؤه التي اختارها الله له وسماه بها، ومنها إشادة الله تعالى بذكره قبل أن يخلقه حتى عرفه الأنبياء صلوات الله عليهم وأممهم قبل أن يعرف نفسه وتعرفه أمته، ومنها حسن خلقه وخلقه وكرم خصاله وشمائله، ومنها بيانه وفصاحته وقوله أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا، ومنها حثه على أمته ورفته بهم وما ساق الله تعالى به إليهم من الخيرات العظيمة في الدنيا، وعرضهم له بشفاعته لهم في الآخرة، ومنها حمده في الدنيا وقدره على تدائيها ومصائبها. هذه كلها الاطلاع عليها مما يزيد وينمي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ المصنف بيان هذه باختصار، يبدأ المصنف البيهقي بيان ما قاله الحليم باختصار. نعم اقرأ. وأما المرتبة العظمى وهي النبوة والرسالة، فله فيها من المآدب الرفيعة عموم رسالته الثقيلة، عموم رسالته رسالة الثقلين، وشمولها من بين الصادقين، وأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين، وأكرمه في الدنيا أعلاما وأحمده في الآخرة مقاما، ذلك أنه أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، وصاحب اللواء المحمود، وصاحب الأرض المورود، وأقسم الله بحياته ولم يخاطبه باسمه في القرآن ولا كليته، بل دعاه باسم النبوة والرسالة واصطفاه بذلك على الجماعة. كل هذا سيرد ويذكره المصنف بالتفصيل. لم يخاطب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، إنما قال يا أيها الرسول يا أيها النبي، أما محمد رسول الله والذين معه في جعل الخطاب ليس هذا الباب الخطاب، هذا الباب الخبر. نعم. قال البيهقي رحمه الله: وخص النفس بتوفيق الله تعالى كتابا في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرسالة من وقت ولادته إلى حال وفاته صلى الله عليه وسلم. مطبوع الكتاب أظن بعشر مجلدات أو 9 أو 7، كتاب طيب سري. نعم. ولقفت فيه من الأخبار والآثار ما يبلغ بيانا لما أورده. الكتاب مطبوع بالطبعات، لكن آخرها حققها رأس الدكتور القلعجي، هذه أوسعها أحسن من الطبعات القديمة. نعم. ويكون بيانا لما أراده الحليم رحمه الله. وإراد جميعه ها هنا مما يكون به الكتاب. واستقمت في كل فصل من هذه الفصول على الإشارة إلى ما يتبين به مقصوده. ما يتبين به مقصوده. مقصوده وبالله التوفيق. قل هذه المسائل التي أوردها الحليمي ما أطول فيها، إنما أذكر في كل باب إشارة إليها مما ثبت وصح من الأحاديث أو الآيات إذا ورد فيها آيات. نعم. فصل في شرف أهله وطهارة مولده صلى الله عليه وسلم. بدأ الآن في البيان. نعم، في شرف أصله صلى الله عليه وسلم وطهارة مولده صلى الله عليه وسلم. نعم. العظام المثالية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم منجدد في طينته، وسأخبركم عن ذلك. دعوة إبراهيم وإشارة عيسى بي.